السلام عليكم. في قضية حصلت قبل شهرين في مدينة كوترسلو الألمانية، قضية تشيب شعر الرأس. القضية الله يسلمكم بدايتها لشاب لبناني اسمه أحمد عايش في ألمانيا. يوم الأيام تعرف على فتاة عراقية اسمها منال، أعجب فيها وصار تبادل معرفة بينهم، والولد قصده الشريف تقدم لها بشكل رسمي ووافقوا أهلها وفعلا كتب كتاب عليها وعايشين أحلى حياة، متفاهمين مع بعض وساكنين في شقتهم وقاعدين يكونون نفسهم. علشان يوفرون اشتروا سيارة، لكن السيارة خلاها مع زوجته منال تروح دوامها، ونهاية دوامها ترجع تمر أحمد زوجها اللبناني في المطعم، يشتغل في مطعم، تمره تاخذه ويروحون البيت. وكانوا مبسوطين ولهم العديد من الفيديوهات، سفرات ورحلات وبحر وما ادري وين وتصوير، وكانوا عايشين حياة ولا أسعد منها. ذاك اليوم منال مرت على المطعم في نهاية الدوام علشان تاخذ زوجها أحمد، طلع أحمد وركب معاه في السيارة. أثناء يعني جلوسها مع أحمد داخل السيارة طلع زميل أحمد معاه في العمل، شاب سوري اسمه إبراهيم، فسلم عليهم، سلم على أحمد وسلم على زوجته منال، مرحبا وكيفك شو أخبارك وها أحمد يلا أنت ماشي؟ قال إيه والله. تبي شيء يا إبراهيم؟ قال لا سلامتك. بس يا أحمد، طبعا هم دائما كانوا يتمازحون أحمد اللبناني وإبراهيم السوري لما يجلسون داخل يعني المطعم يشتغلون بينهم مزاح، يعني أصدقاء وربع يعني وزملاء في العمل، لكن هالمرة كان الكلام أمام زوجة أحمد اللي هي منال. شو يقول لإبراهيم؟ يقول له أحمد هل زوجتك موجودة؟ بدك يعني احكي لها؟ أحمد يقول له تحكي لها عن شو يعني؟ ها بدك احكي لها؟ منال تقول له ليش شنو صاير شنو في شنو كذا؟ قال لا لا خلاص خلاص ما بدي أعمل لك مشاكل. منال تقول له يا إبراهيم تكلم شنو في شيء؟ صاير شيء؟ أحمد مسوي شيء من وراي؟ قال لها لا لا خلاص خلاص أنا ما بدي أخرب علاقتكم بينكم وبين بعض. ومش إبراهيم هو طبعا شنو، وهذا المزح البايخ جدا صراحة، اللي صديقك وتخليه يدش حياتك ويقعد يضحك أو يمزح بينك وبين زوجتك، هذه قمة الغباء يعني بصراحة، لأن هذه بداية كوارث الكثير من القصص، وخصوصا إذا كان المزح أنك تدب الشك في قلب الزوجة ولا أم صاحبك ولا أبو صاحبك عن طريق المزاح، يعني تقول لها تبيني أقول أنت شو مسوي؟ لا لا خلاص يعني على بنا تمزح، يعني أنك تحرجه قدام زوجته ولا أبوه ولا أخوه ولا أمه ولا أي أحد. فهذا كان بس قاعد يضحك معاه يمزح، وهو ما في شيء، وأحمد أصلا كان شاب جدا مخلص لزوجته، لكن إبراهيم يلمح ويبي ينرفز أحمد علشان زوجته منال تعصب. راح إبراهيم نسى الموضوع وأحمد راح مع زوجته منال للبيت، وبدت منال طول الطريق تكلم شنو يقصد صاحبك إبراهيم؟ تكلم يا أحمد. قال له يا بنت الحلال يمزح، والله يمزح صاحبي ويمزح وكذا، لا لا أنا شاكة في شيء أنا كذا أنا. المهم هاليوم عده، بعد يومين ثلاث وتمر هي للمطعم. طبعا أحمد كان قايل إبراهيم يا إبراهيم يا أخي شل المزاح البايخ هذا، خلي زوجتي تعصب وتقعد تشك وتعتقد أنك تتكلم جد وكذا. فإبراهيم استانس على الموضوع يبي يضحك أكثر. لما جت منال للمرة الثانية تأخذ زوجها أحمد طلع لهم إبراهيم قال أهلين منال، ها شو رأيك احكي لك الحين وخليك هلا بتمسح فيه الأرض. أحمد قاعد يطالع قال له إبراهيم هالموضوع ما في مزح، وبعدين ترى منال بتسدع على طول، الله يخليك فكني من شرك. لا هذه بلهجتنا، حل عني حل عني، ما بدي مشاكل يا إبراهيم. قال ها خلاص خلاص هلا بدي استر عليك، ما راح احكي لها. ومنال تبدا تكلم، يا ابراهيم انت شو قصدك؟ هو بيخوني؟ هو عنده حدا؟ هو بيعمل شيء؟ هو قال لا لا لا ما في شيء ما في شيء. مش ابراهيم واحمد ذيك الليله ما نام، منال ازعجتها طول الليل، تكلم تكلم يا بنت الحلال اقسم بالله يمزح وانا محذر وهو غبي، بس مزحه ثقيل وما يعرف يمزح وكذا. بعد يومين ثلاثة وعلى هالمنوال كل ما صارت مشكلة الآن بين أحمد وزوجته منال، مشاكل العائلية البسيطة يعني، تقوم منال تعايرة بالسالفة، تعايرة بسالفة صاحبة إبراهيم اللي يبي يكشف سر علاقته مع فتاة وهو مراضي يتكلم وانه مخبي عليه وانه ما ادري شنو وهي شاكة، وعسى ما سوى أحمد أي شيء يثير الشكوك ترجع تتذكر السالفة. ها انت اليوم متأخر اكيد كنت قاعد مع شي وحدة، انت اليوم بدك تطلع المكان فلاني اكيد رايح المكان الفلاني. طبعا هي تتكلم بلهجة زوجها يعني. هذا احمد ابتلش بالشه، ما هو هي منالها اصلا طلعت بنت تغار جدا وتحب زوجها وما تلام، وزوجها كذلك يحبها وما يبيها تزعل على شيء مو موجود اصلا، يعني موضوع جدا تافه ومزاح، لكن ابراهيم زودها شوي. ذيك الليله اللي صار بينهم خلاف وبدت تعاير بالموضوع وتصرخ وكذا، ويقوم وهو يعصب ويصرخ عليها وهي تصرخ ويمد ايده عليها شوي وهي تمد ايده، وصار بينهم ضرب بسبت هالسالفه هذه اللي ما هي راضي تنتهي، وهذا وصل حد لين انفجر، ولا هالسكين اللي جنبه سكين مات الفواكه او يطعنها 16 طعنه. خلاص استوت الأمور عنده، يوم استوعب أن ارتكب جريمة بزوجته والسبب إبراهيم الله لا يعطيه العافية، قال لا أنا خلاص أنا الآن أصبحت مجرم وقتلت حب حياتي زوجتي اللي أحبها وكذا بسبة واحد غبي قاعد يمزح. قال لا لا لا خلاص دام أن أنا وصلت لحبل المشنقة راح أكمل الطريق. ويقوم يتصل على إبراهيم، مرحبا إبراهيم. قال أهلين هلا أحمد. قال إبراهيم أنت وين؟ قال والله أنا بسكني. ليش شنو فيه؟ قال لا أبيك تجيني بسرعة، أبيك ضروري جدا يا إبراهيم. قال الحين بهالليل وإحنا تونا طالعين من دواماتنا يا أحمد الله يخليك مالي. قال لا الله يخليك إبراهيم لازم تجيني. قال لا أوكي حاضر حاضر، نص ساعة ساعة وإن شاء الله أجيك. قال أوكي. فعلا إبراهيم كان معتقد أن أحمد يبي أن يتسامرون يجلسوا مع بعض يسوالف وكذا يعني، أو يطلع من شقته ويروح يضرب الباب على شقة أحمد. أول ما دخل ويسكر وراه الباب، ولا أحمد مجهز لها السكين أو يبدأ يطعن فيه بدون مقدمات، واحدة ثنتين ثلاث 18 طعنة، وزوجته 16 قال لا أنت السبب الآن، أنت لازم أزيدك طعنتين، يعني الظاهر طعنة آخر طعنتين فقط علشان الانتقام. قطع الولد. الجيران من أول ما بدأ صراخ وضرب مع زوجته كانوا منزعجين من الصراخ، وشوي لما طعن فيها يحسون في شيء صاير، في مصيبة صايرة، لكن ما يعني قالوا ممكن زوجين اختلفوا بينهم وبين بعض. لكن لما سمعوا صراخ إبراهيم هو كذلك واللي طعن ما طعن فيه، اتصلوا على الشرطة، جو الشرطة ولا شقة فيها جثة البنت منال الفتاة العراقية زوجة أحمد، وكذلك جثة إبراهيم الشاب السوري اللي هو صديق أحمد. وين أحمد؟ يدورون يدورون، قالوا بعض الشهود إنه طلع شفناه يركض وبحالة هستيرية، قاموا يدورون عليه ولا متجه إلى سكة القطار، ويطاوقون الموقع رجال الأمن ويحاوطونه وسلم نفسك يا أحمد اهدأ وكذا، شافوا ماسك سكين وكله دم وحاط السكين على رقبته، يقول اللي يقترب مني راح أنحر نفسي، يا ابن الحلال اهدأ شوي وكذا، وإحنا عرفنا الجريمة. وهو أصلا ما هم عارفين ليش قتل زوجته وليش قتل صاحبه، وكانوا يعتقدون الموضوع يعني موضوع خيانة أو شيء. فأثناء ما كانوا يتكلمون معاه ويقولوا له يا أحمد ما له داعي إنك تقتل نفسك، إذا موضوع يعني شرف أو ولا هذا من يتعدي عليكم، ترى أنت لك حقوق وأنت يحاولون يقنعونه. قال لهم لا، زوجتي شريفة وزوجتي أنا أحبها وهي تحبني وكذا، لكن الموضوع، وسرد لهم القصة. طبعا هم حاطينه وخايفين إنه ينحر نفسه، وهو يماطل فيهم يماطل فيهم يماطل فيهم، وقال لهم القصة والتفاصيل من أولها لآخرها. أحمد إيش كان ناطر أصلا؟ ليش كان يماطل فيهم وقاعد يشرح لهم القصة وحاط السكين على رقبته وما يبي أحد يقترب منه وكذا؟ كان ناطر القطار يمر. وفعلا لما مر القطار وهو كان قريب جدا من سكة القطار، ويروح يركض ويرمي نفسه تحت القطار أو يفر وما فر. القصة صلها شهرين، انقتل فيها يعني، قتل نفسه أحمد اللبناني، وقتل زوجته الله يرحمها منال العراقية، وقتل صديقة وزميلة في العمل إبراهيم الشاب السوري على مزاح ما كان له أي داعي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.